السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق النبيين، وأحسن ختامنا وختام آبائنا وأمهاتنا وأساتيذنا وأشياخنا وأولادنا وذرارينا وأحبابنا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، معاشر المستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم في تفسير حاشية الصاوي إلى سورة النازعات، وإلى قوله تبارك وتعالى تحديدا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وبسم الله نبدأ، وبه نستعين، وبه وعليه نتوكل. يقول المؤلف الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: هل أتاك حديث الغاشية إلى آخره، المقصود تسليته صلى الله عليه وسلم. قلنا ونعيدها مرارا وتكرارا، المقصود بالتسلية في التفاسير ليس المزاح أو ما نعرفه بالتسلية إضاعة الوقت، إنما هو إذهاب الهم عن النفس. فالله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بذكر الأنبياء السابقين. التسلية هنا أي إذهاب الكدر والهم عن قلبه صلى الله عليه وسلم، لا من معنى التسلية الذي نعرفه نحن في العامية، وهو المرح وإضاعة الوقت وغير ذلك. وتحذير قومه من مخالفته، يعني تحذير الناس من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم ما حصل لفرعون. يعني إياكم أن تفعلوا مع رسولكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل فرعون مع موسى فأهلكه الله بعذاب عظيم. كأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر كما صبر موسى. نعم، يعني الله عز وجل يذكره بالابتلاء الذي ابتلى به موسى وصبر على أذى فرعون وقوم فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر كما صبر موسى على أذى فرعون وقومه، فإن قومك يا محمد صلى الله على سيدنا محمد، وإن بلغوا في الكفر مهما بلغوا، يعني كفار قريش، لم يصلوا في العتو كفرعون، يعني لم يصلوا إلى الكفر والتكبر والبلاء الذي كان في فرعون والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقد انتقم الله تبارك وتعالى منه، مع أن فرعون كان عاليا في الأرض وجبارا عنيدا، ولكن الله عز وجل انتقم منه. وقومك يا رسول الله، يا محمد ابن عبد الله، لم يبلغوا ما بلغ فرعون من المكر والتكبر، فالله قادر على إهلاكهم وعلى إنزال البلاء فيهم. نعم، وقد انتقم الله منه، يعني من فرعون، مع شدة بأسه وكثرة جنوده. وقوله وهل بمعنى قد، يعني وقد أتاك حديثه، إن ثبت أنه أتاه ذلك الحديث قبل هذا الاستفهام، يعني وهل أتاك حديث الغاشية أو حديث موسى، يعني كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يعني قد جاءك القصة التي حصلت مع موسى، وكيف حاربه فرعون، وكيف أن الله تبارك وتعالى انتقم لرسوله موسى عليه السلام من فرعون وجنوده. وأما إذا لم يكن أتاه قبل ذلك، فالاستفهام لحمل المخاطب على طلب الإخبار، يعني إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف هذه القصة قبل هذه الآية، قبل نزول هذه الآية، فالمقصود قد جاءك حديث موسى يا رسول الله، هل رأيته؟ هل سمعته؟ وأما إذا نزلت هذه الآية قبل أن يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحادثة موسى مع فرعون، هل أتاك حديث موسى؟ فالمقصود يعني أطلب أن نعلمك هذه القصة، يعني ونحن نستخدم هذا في لغتنا الدارجة في العامية، يعني قبل أن تتكلم سيرة أو موضوعا مع رجل أنت على يقين من أنه لا يعرف هذا الموضوع، ماذا تقول له؟ دريت شو صاير؟ أتعلم شو صاير؟ يعني كأنك تقول له أخبرني ما الذي حصل. نعم، قوله عامل في إذ ناداه، يعني العامل في إذ ناداه، أي فإذا معمول لحديث لا لأتاك، لاختلاف الوقت. يعني إذ ناداه إذا هنا إذ معمول لكلمتي لحديث، هل أتاك حديث موسى، لا لأتاك، يعني لا لكلمتي أتاك، لاختلاف الوقت بين هل أتاك وبين كلمتي حديثا. قوله المقدس أي المطهر، الوادي المقدس يعني المطهر، حيث شرفه الله تبارك وتعالى بإنزال النبوة فيه على موسى، يعني جاءه الوحي، جاء موسى عليه السلام الوحي وهو في ذلك الجبل، في ذلك المكان، الوادي المقدس. نعم، قوله اسم الوادي يعني طوى، أي وسمي الوادي طوى لطي الشدائد عن بني إسرائيل، طويت عنهم الشدائد في ذلك الجبل، وجمع الخيرات لموسى عليه السلام، وهو واد بالطور، الوادي المبارك المقدس المطهر هو في منطقة الطور. وأين تقع هذه المنطقة؟ يقول الشيخ بين أيلة ومصر، مصر التي نعرفها وأيلة منطقة قريبة منها، وادي الطور بين هاتين المنطقتين. قوله بالتنوين وتبكه، أي فالتنوين باعتبار المكان، طوى أو طوى باعتبار المكان وكونه نكرة، إذا كان نكرة يلون، وتركه يعني ترك التنوين باعتبار البقعة طوى وكونه معرفة، إذا كان معرفة لا ينون، وهما قراءتان سبعيتان، يعني واردتان ضمن القراءات السبع المتواترة. قوله تعالى، فقال تعالى، أشار بذلك إلى أن قوله اذهب إلى فرعون، يعني الله عز وجل يخاطب موسى اذهب إلى فرعون، معمول لقول محذوف، يعني هذه جملة معمولة لقول محذوف، ويصح أن يكون على حذف إن التفسيرية أو المصدرية، يعني أن يذهب إلى فرعون. قوله إلى فرعون كان طوله 4 أشبار، سبحان الله، طوله 4 أشبار، يعني مترا واحدا تقريبا كان طول فرعون والعياذ بالله، وكان يقول والعياذ بالله تبارك وتعالى أنا ربكم الأعلى، وكان طوله مترا، لو كان عظيما ضخما ما الذي كان سيفعله والعياذ بالله تعالى. ولحيته أطول منه، كانت لحية فرعون أطول منه، يعني إذا مشى ستجر لحيته على الأرض، وكانت خضراء لونها أخضر، ربما يعني يلونها باللون الأخضر، فاتخذ القباب يمشي عليه خوفا من أن يمشي على لحيته، القباب النعل الخشبي، الذي نعرفه اليوم نحن في أماكن الوضوء وأماكن الحمامات، وهو أول من اتخذه، يعني أول من لبس، أول من لبس القباقب أو القباب هو فرعون. قوله إنه طغى تعليل للأمر، اذهب إلى فرعون يعني لأنه طغى. قوله تجاوز الحد في الكفر، الطغيان هو مجاوزة الحد في الكفر. إنه طغى يعني لم يكفر فقط، إنما جاوز كل حدود الكفر حتى صار طاغية، والعياذ بالله تبارك وتعالى من فرعون ومن كل طاغوت. أي تجاوز الحد في الكفر، أي بتكبره على الله واستبعاده خلقه، يعني إبعاد الخلق واستحقارهم وإهانتهم واستعبادهم. قوله فقل هل لك إلى آخره، أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بأن يقول لفرعون، له يعني لفرعون، قولا لينا، قولا لطيفا، سبحانك ربي، سبحانك ربي ما أرحمك، سبحانك ربي ما أحلمك. فرعون طاغية يدعي الربوبية، يقول للناس أنا ربكم الأعلى، يحكم الناس بالحديد، يقتلهم، يستحيي نساءهم، يذبح أبناءهم، ما ترك منكرا وكفرا إلا وفعله. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لموسى اذهب إلى فرعون فقل له قولا لينا، يعني قولا لطيفا، اجذبه إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ولا تقال إلا لك، ما أرحمك، اللهم رحمتك نرجو، اللهم إن كان هذا حال رحمتك بالكافرين الطغاة فكيف بعبيدك الضعفاء المقرين لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ اللهم تب علينا يا رب العالمين. نعم، أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بأن يقول له لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني ينتبه من غفلته أو يخشى الله سبحانه وتعالى. فخاطبه بالاستفهام الذي معناه العرض، هل لك إلى أن تزكى؟ سبحان الله، يعني لم يأمره مباشرة يا فرعون تزكى، إنما جاءه بأسلوب لين لطيف لعله يتذكر أو يخشى. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ سبحان الله، سبحان الله، ليجره إلى الهدى باللطف والرفق. قوله أدعوك إلى آخره من كلام المفسر، هذا حل معنى لا حل إعراب، وإعرابه أن هلك، يعني كلمة هلك خبر يعني خبر مبتدأ محذوف، وإلى أن تزكى سيأتيكم التقدير انتظروا، وإلى أن تزكى متعلق بذلك المبتدأ، إلى أن تزكى جار ومجرور، إلى تزكيتك متعلق بمبتدأ محذوف، والتقدير هل ثبت لك سبيل وميل إلى التزكية؟ يعني يا فرعون هل لك إلى أن تزكى، يعني هل ثبت لك دليل أو إقناع أو ميل أو طريق إلى التزكية؟ قوله وفي قراءة بتشديد الزاي، أي سبعية أيضا من القراءات السبعة المتواترة، أي هل لك إلى أن تزكى، نحن نقرأ في قراءة حفص هل لك إلى أن تزكى بتخفيف الزاي، وفي قراءة متواترة هل لك إلى أن تزكى بالتشديد، وهي أيضا متواترة. قوله بإدغام التاء الثانية، أي على التشديد، تزكى يعني تدخل تدغم فيما بعدها. وأما على التخفيف ففيه حذف إحدى التائين. تتزكى، أصل الكلمة تتزكى، يوجد تائين، فإذا قرأناها بالتخفيف تزكى تحذف إحدى التائين، وإذا قرأناها بالتشديد تدخل أو تدغم تاء في الزاي، تزكى تزكى من غير حذف فقط بالإدغام. قوله وأهديك معطوف على تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى معطوف على قوله هل لك إلى أن تزكى. وقوله أدلك على معرفته بالبرهان، هذا من قول المفسر جلال الدين المحلي، يقول الشيخ الصاوي إلى آخره، يعني إلى آخر هذه الكلمة، إشارة إلى أن الدلالة على المعرفة تحصل بعد التطهر من الشرك. يعني الله تعالى يقول لموسى قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني لا يمكن أن أهديك إلى ربك فتخشى قبل أن تتزكى من الكفر وتتطهر من الطغيان الذي أنت فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيه واجبة وجوب الفروع من الشرك، فيه واجبة وجوب الفروع، وأما التطهر بالدخول في الإسلام يصح أن نقول فهي والله أعلم واجبة وجوب الفروع، يعني التزكية التطهير واجب وجوب الفروع، وأما التطهير بالدخول في الإسلام فمن وجوب الأصول. يعني كأن فرعون يعني متطهر متلبس بنجاستين، نجاسة الكفر الكبرى ثم بعد ذلك عدم الخشية من الله تعالى، فكيف نطالبه بالخشية التي هي تطهير صغير وهو لم يتطهر من البلاء العظيم وهو الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. يعني كما يعني مثال ذلك كأنك تأتي اليوم إلى إنسان كافر فتقول له ما رأيك مثلا أن تصلي ركعتين سنة تحية المسجد مثلا وهو لم يدخل في الإسلام. الأول أنقذه من كفره، أخرجه من لباس الكفر، ثم بعد ذلك تأتيه بالفروع، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله فتخشى جعل الخشية غاية للهدى لأنه ملاك الأمور، الهدى ملاك الأمور، والخشية أعلى أنواع الهداية، إذ هي خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم، الهداية خوف مع تعظيم، فمن خشي ربه أتى منه كل خير، اللهم اجعلنا من أهل الخشية. فالخشية أعظم من الخوف، الخشية أعظم من الخوف، لماذا؟ لأنها مع التعظيم. الخوف قد يكون خوفا من غير تعظيم، أما الخشية فهي الخوف من الله سبحانه وتعالى مع تعظيم الله تبارك وتعالى. واعلم أن أوائل العلم بالله الخشية من الله، يعني أول ما على الإنسان أن يتعلمه الخشية من الله. اللهم ارزقنا الخشية والإنابة، اللهم ارزقنا الخشية والإنابة في السر والعلن، اللهم تب علينا يا تواب ويا رحيم، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى يا كريم. واعلم أن أوائل العلم بالله الخشية من الله، ثم الإجلال التعظيم يعني، ثم الهيبة، يعني الإنسان يرتعد قلبه، يتفطر قلبه وترتعد فرائصه، الفرائص هي العظام التي في الصدر من الله تبارك وتعالى، هذه هيبة. ثم الفناء عما سواه، لا يرى في الوجود إلا الله، وهذه معاني عظيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلنا إلى فهمها وإلى تطبيقها وإلى أن نكون من أهلها. نعم. قوله فأراه الآية الكبرى عطف على محذوف تقديره فاذهب إليه، وقال له ما ذكر فطلب منه آية فأراه إلى آخره. فأراه الآية الكبرى كأن هنا كأن معنى محذوف وهو كلام من الله سبحانه وتعالى: اذهب يا موسى إلى فرعون فأره آية، ثم فرعون يطلب آية أخرى فأره الآية الكبرى. والضمير المستتر فيه فأراه الآية الكبرى المستتر فيه في فأراه، من الذي أرى فرعون؟ عائد على موسى ليس على الله. فأراه يعني فأرى موسى فرعون الآية الكبرى، والبارز عائد على فرعون. فأراه يعني فأرى فرعون، فأرى موسى فرعون، فأراه فيها ضميران: ضمير مستتر وهو عائد على موسى، وضمير ظاهر عائد. نعم، وهو المفعول الأول، والثاني قوله الآية الكبرى. فأراه الهاء في فأراه مفعول به أول، الآية الكبرى مفعول به ثاني أو ثان. وهو المفعول الأول والثاني. نعم، فأراه يعني الضمير فأراه هو المفعول الأول والثاني. قوله الآية الكبرى صفة للآية، صفة للآية، الكلمة الكبرى صفة للآية، الآية الكبرى مفعول ثاني والكبرى صفة للآية. قوله أو العصا، هذا هو التحقيق: إذ كل ما في اليد حاصل في العصا التي كان يحملها موسى، وتزيد أمورا أخرى، فغاية ما في اليد انقلاب لونها، لون العصا. ولا شك أن العصا كما انقلبت حية لا بد وأن يتغير لونها، وتزيد القوة، وتزيد القوة الشديدة، وابتلاعها أشياء كثيرة. هذه آية، يعني العصا لم تنقلب حية فقط، إنما كان فيها قوة شديدة، ولذلك كانت آية كبرى، فابتلعت كل ما فعله السحرة. وكونها تصير حيوانا ثم تصير جمادا وغير ذلك، كل هذا دليل على أنها لم تكن آية صغرى، إنما كانت آية كبرى. لو تحولت من الجماد إلى الحيوان فقط فهذه تكون آية صغرى، أما أن تتحول من جماد إلى حيوان ثم أن يكون ذلك الحيوان آكلا لكل ما حوله من فعل السحرة، فهذا دليل على أنها كانت حية حقيقية وقوية جدا، ودليل على أن لونها تغير من لون العصا إلى لون الحية، فهي آيات في آية واحدة. إذ كل واحدة من هذه الوجوه معجز، ولا يصح أن يراد بالآية الكبرى مجموع معجزاته، يعني اضمم يدك إلى جيبك تخرج بيضاء، لا، كل ما حصل في العصا كان آية كبرى، ليس مجموع المعجزات التي مع موسى. نعم، لأن ما ظهر على يده من بقية الآيات إنما كان بعدما غلب السحرة ليس قبل ذلك. قوله فكذب يعني كذب فرعون موسى، أي في كون ما أتى به من عند الله، يعني فرعون قال لموسى كل ما جئت به أو كل ما جئت به ليس من عند الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله من فرعون ومن قوله. قوله وعصى أي بعدما رأى الآيات، أنت طلبت يا فرعون آية من موسى فجاءك بآية عصى جماد تأكل كل ما حولها من الأفاعي الباطلة، من الأفاعي التي حركها السحرة، وبعد ذلك تغير لونها وكانت قوية جدا، ثم رجعت جمادا كما كانت عصا، ثم بعد ذلك تقول لموسى كل هذا لم يكن من عند الله تبارك وتعالى، هذا يدل على الكبر والعياذ بالله. قوله ثم أدبر أي تولى وأعرض عن الإيمان، لم يؤمن بالله ولم يؤمن بموسى. قوله يسعى حال من الضمير، يسعى يعني ساعيا، التقدير أو المعنى في أدبر، يعني حال من الضمير في أدبر، يعني عائد على فرعون، يعني أدبر يعني أدار ظهره ومشى ساعيا، يعني ذاهبا باعدا أو مبتعدا عن الإيمان. قوله جمع السحرة أي للمعارضة، لمعارضة موسى. قوله وجنده، جمع السحرة وجنده أي للقتال، وجنده جمع السحرة وجنده أي للقتال والعياذ بالله. وكان السحرة 72، اثنان من القبط والسبعون من بني إسرائيل. وتقدم في الأعراف جملة أقوال في عددهم، يعني تقدم في تفسير سورة الأعراف حديث آخر عن عدد السحرة الذين كانوا مع فرعون. وكانت عدة بني إسرائيل 600,070، يعني 670,000، 3/4 مليون تقريبا، وعدة أو 250,000، وعدة جيش فرعون 1,600,000، 1,000 يعني مليون و600,000 جندي عند فرعون، وعدد بني إسرائيل كلهم 670,000، يعني فرعون يفوق عدد بني إسرائيل بجنوده بمليون شخص، 1,000 شخص. قوله فنادى أي نفسه أي بمناديه، قوله فقال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله تعالى منه ومن قوله، أي بعدما قال له موسى ربي أرسلني إليك، فقال فرعون تلك الكلمات أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. نعم، أي بعدما قال له موسى ربي أرسلني إليك، فإن آمنت بربك يعني يا فرعون تكون 400 سنة في النعيم والسرور، ثم تموت فتدخل الجنة. فقال حتى أستشير هامان، يعني فرعون قال ذلك، هامان مستشاره، يا هامان ابن لي صرحا، فاستشاره فقال أتصير عبدا بعدما كنت ربا، والعياذ بالله من صديق السوء الذي ينصحك فيضرك ويوقعك في النار. فعند ذلك جمع السحرة والجنود، فلما اجتمعوا قام عدو الله على سريره فقال أنا ربكم الأعلى، فرعون والعياذ بالله. قوله نكال منصوب على أنه مصدر لأخذ، يعني مصدر من غير لفظه، مفعول مطلق، والمعنى أخذه أخذ نكال، أو إعراب آخر مفعول لأجله، أي لأجل نكاله، لأجل التنكيل يعني. قوله أي جملة هذه، قوله أي هذه الكلمة، أي قوله أنا ربكم الأعلى، يعني الله أخذه وعذبه لأنه قال هذه الكلمة. قوله المذكور أي من التكذيب والعصيان والإدبار والحشر والنداء من كل تلك الأفعال التي فعلها فرعون والعياذ بالله، الواقع من فرعون، يعني كل الأمور الواقعة من فرعون. قوله لمن يخشى أي لمن كان من شأنه الخشية، اللهم اجعلنا من أهل الخشية يا رب العالمين. وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك، المنتفعون بذلك أي بتلك العبر الواردة في القرآن. قوله أأنتم استفهام تقريع وتوبيخ لمنكري البعث من أهل مكة، الذين ينكرون البعث بعد الموت، يعني الله لا يسألهم إنما يوبخهم يؤنبهم بتحقيق الهمزتين، أي مع إدخال ألف وتركه. فالقراءات 75، التحقيق والتسهيل إما مع الألف أو تركها والإبدال، يعني 5 قراءات لهذه الكلمة. قوله أم السماء أي فمن قدر على خلقها مع عظمها يقدر على الإعادة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني الذي كان قادرا على خلق هذه السماء التي ترونها بأعينكم ولا تصلون إليها بأيديكم، قادر على أن يبعثكم بعد موتكم وفنائكم من قبوركم. وهو عطف على قوله أأنتم، فالوقف على السماء والابتداء بما بعدها. قوله أشد خلقا أشار بذلك إلى أن قوله أم السماء مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله، مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله. قوله رفع سمكها أي سخنها وغلظها، وهو الارتفاع الذي بين سطح السفلى الأسفل وسطحها الأعلى، وقدره 500 عام. يعني سماكة السماء سمكها سخنها، ليس المسافة التي بيننا وبينها، إنما سماكتها وعظمها مسافة 500 عام. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا ما عبدناك حق العبادة وما قدرناك حق القدر يا رب العالمين، فاعف عنا واغفر لنا. أي جعل سمتها أي مقدار ذهابها في سمت العلو، فالمراد بالسمت السمك، رفع سمكها يعني سمكها. قوله وقيل سمكها سقفها، أي فمعنى وقيل سمكها سقفها، أي فمعنى رفع سمكها على هذا، يعني سقفها ارتفاعها بعدها، جعلها مرفوعة عن الأرض. هذا هو القول الثاني. قوله جعلها مستوية أي ملساء، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، سبحان الله. قوله أظلمه أي جعله مظلما بمغيب شمسها. قوله أبرز نور شمسها، المراد بنور الشمس النهار لوقوعه في مقابلة الليل، يعني بعد أن ذكر الليل ذكر نور الشمس، ونور الشمس هو النهار، فكنا بالنور عن النهار وعبر عن النهار بالضحى لأنه أكمل أجزائه، أكمل أجزاء اليوم الضحى. قوله لأنها أو لأنه ظلها أو ظلها، أي لأنه أول ما يظهر عند الغروب من أفق السماء. قوله لأنه المقدم خلافه، وهو أن نورها إنما يظهر في الأرض نور السماء، ونور السماوات بنور العرش، ويجاب بأنه لا يلزم من كونها موضع سراج لها لأن يكون نورها به، يعني أن يكون نور السماء على الأرض أو على السماوات الأخرى. نعم، ونور السماوات بنور العرش، يعني لا يلزم أن تكون منورة بنور العرش، ويجاب هذا قولهم، يجاب على هذا بأنه لا يلزم من كونها موضع سراج لها، يعني أن الشمس سراجا للأرض، لأن يكون نورها به، يعني نور الشمس به بالعرش. قوله والأرض منصوب على الاشتغال. قوله بعد ذلك أي بألف عام. قوله دحاها، دحا يدحو ودحيا كدعا يدعو، بسط ومد، والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها مدها. نعم، فهو من ذوات الواو والياء، يعني يصح أن يقول دحا يدحو ودحا دحيا، دحوا ودحيا. قوله وكانت مخلوقة إلى آخره، أي فلا معارضة بين ما هنا وآية فصلت، لا تعارض بين الآيتين ولا بين آيتين في القرآن الكريم، لأنه ابتدأ خلق الأرض غير مدحوة، كانت غير مدحوة يعني غير مستقيمة، ثم بعد ذلك دحاها بسطها جل جلاله، ثم خلق السماء ثم دحى الأرض. قوله وإطلاق المرعى عليه على ما يأكله الناس، قوله استعارة أي مجاز، يعني ليس على سبيل الحقيقة. فاستعمل المرعى في مطلق المأكول للإنسان وغيره من استعمال المقيد في المطلق، من استعمال المقيد في المطلق، وهو استعارة أو هو استعارة تصريحية. الاستعارة التصريحية هي مع ذكر المشبه به، الاستعارة المكنية تكون مع حذف المشبه به ومجيء شيء يرمز إلى ذلك المحذوف، حيث شبه أكل الناس برعي الدواب، هذا من استعارة من سبيل الاستعارة التصريحية. قوله مفعول له المقدر أي لفعل مقدر، وقوله أو مصدر يعني مفعولا مطلقا أي تمتيعا كالسلام بمعنى التسليم، وهو لفعل مقدر أيضا تقديره متعناكم بها تمتيعا، اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم يا رب العالمين. قوله ولأنعامكم خص الأنعام لشرفها، الأنعام هي البهائم التي تؤكل كالإبل والبقر والغنم والماعز وغير ذلك، وإلا فهو متاع لسائر الدواب الأرض، يعني ما يخرج من الأرض هو متاع ليس للأنعام فقط إنما لكل دواب الأرض. ولكن لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم؟ لشرف هذه الأنعام التي حلل الله سبحانه وتعالى أكلها وجعلها مطية لكم لحملكم وحمل أمتعتكم والسفر بكم من مكان إلى مكان. قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى، الفاء فاء الفصيحة، أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا علمت ما تقدم إلى آخره، فإذا جاءت الطامة. قوله الطامة الكبرى أي الداهية التي تعلو على الدواهي، المصيبة العظيمة الكبيرة، فهي أعظم من كل عظيم. وخص ما هنا بالطامة الكبرى موافقة لقوله قبل فأراه الآية الكبرى، طامة الكبرى توافق فأراه الآية الكبرى، بخلاف ما في عبسة فإنه لم يتقدمه شيء من ذلك فخصت بالصاخة لم تخص بالطامة الكبرى، وهي الصوت الشديد الواقع بعد الداهية الكبرى. فناسب جعل الطم للسابقة والصخ التي تصخ الآذان للاحقة. سبحان الله، كلام جميل. قوله بدل من إذا أي بدل كل أو بعض، بدل كما مر معنا سابقا البدل أنواع، بعض من كل وكل من كل، فيقول بدل من إذا أي بدل كل أو بعض. قوله وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت عطف على جاءت، والعامة على بنائه للمفعول مشددا، العامة استغفر الله يعني مجموع العلماء لا العوام، ولمن يرى بياء الغيبة مبنيا للفاعل، ومعناه يبصر لمن يرى، وهو مثل في الأمر المنكشف، أو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد، مثل في الأمر المنكشف يعني عندما تقول شيئا تقول بعده كما ترون، يعني أنكم من كلكم تعرفون ذلك. نعم. قوله لكل راء أي من كل من له عين وبصر من المؤمنين والكفار، لمن يرى يعني لكل من يرى ويبصر بعينيه سواء كان كافرا أو مؤمنا. نعم. لكن الناجي لا ينصرف بصره إليها فلا يراها بالفعل، والكافر هي مأواه، يعني الطامة الكبرى، المصائب، الجحيم، برزت الجحيم لمن يرى، تلك الجحيم لا يراها إلا الكافر، مع أن فعل لمن يرى يدخل فيه المؤمن والكافر، ولكن يخرج منه المؤمن لأنه ليس من أهل هذه الرؤية، ليس مقدرا عليه أن يرى تلك الجحيم، فيستثنى من الرؤيا، ولو كان اللفظ يدل على أن الكل يراها. قوله وجواب إذا، فأما من طغى إلى آخره، هذه جواب إذا إلى آخره، فيه نوع من تساهل. نعم، لأن قوله فأما من طغى إلى آخره بيان لحال الناس في الدنيا، وقوله فإذا جاءت الطامة إلى آخره بيان لحالهم في الآخرة، فالأولى ما سلكه غيره، يعني غير الإمام جلال الدين المحلي، من أن الجواب محذوف يدل عليه التفصيل المذكور، يعني عدم صحة أن يكون هذا جوابا لتلك، لأن هذا يتكلم عن حال أهل الدنيا وتلك الآية تتكلم عن حال أهل الآخرة. تقديره دخل أهل النار النار، فإذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار، وأهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. قوله باتباع الشهوات أي المحرمات، قوله مأواه أي فأل عوض عن الضمير، مأواه أي فأل عوض عن الضمير العائد على من طغى. قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مقابل قوله فأما من طغى إلى آخره. واعلم أن الخوف من الله تبارك وتعالى مرتبتان، مرتبة العامة وهي الخوف من العذاب، ومرتبة الخاصة وهي الخوف من جلال الله تعالى، والآية صادقة بهما، وأضيف المقام لله تعالى وإن كان وصفا للعبد، من خاف مقام ربه وهو مكان للعبد، من حيث كونه بين يديه، يعني أن العبد بين يدي ربه جل جلاله، ومقاما لحسابه. قوله الأمارة قيد بها لأنها هي تكون مذمومة الهوى، وأما غيرها فهواها محمود، لما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم. قوله المردي المهلك، قوله باتباع الشبهات متعلق بالمردي، والباء سببية باتباع الشهوات. وحاصل الجواب إلى آخره أشار بذلك إلى أن أما لمجرد التأكيد وليست للتفصيل لعدم تقدم مقتضيه، مقتضي التفصيل. وصار المعنى فالعاصي في النار إلى آخره، وفيه أنه يحوج لتكلف، يعني المعنى الأول الذي هرب منه وهو التفصيل يحوج الإنسان إلى التكلف، إلى المبالغة في يعني إيضاح المعنى. فالأحسن ما قدمناه من أن الجواب محذوف والآية دليل عليه، يعني على الشيء المحذوف. قوله أيان مرساها تفسير لسؤالهم، يعني أيان مرساها هم يسألون فجاءهم الجواب من الله سبحانه وتعالى، تفسير لسؤالهم. قوله فيما أنت، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. قوله من ذكراها، فيما أنت من ذكراها متعلق بما تعلق به الخبر، والاستفهام إنكاري، إنكار عليهم. والمعنى إنكار حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، استفهام إنكاري، يعني حتى أنت يا محمد يا رسول الله لا تعرف أي وقت تكون الساعة. والمعنى ما أنت من ذكراها لهم، وتبيين وقتها في شيء، وتبيين وقتها في شيء، يعني حتى أنت لا تستطيع إظهار وقتها أو بيان وقتها لهم، فليس لك علم بها حتى تخبرهم به، وهذا قبل إعلامه بوقتها، فلا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حتى أعلمه الله بجميع مغيبات الدنيا والآخرة، ولكن أمر بكتم أشياء منها كما تقدم التنبيه عليه غير مرتين يعني في الكتاب في الحاشية سابقا، قوله إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنك مرسل بالإنذار لمن خافها، وهو لا يتوقف على علم المنذر بوقت قيامها. وخص من يخشى بالذكر لأنه المنتفع به، يعني بذلك الذكر. وقد أشار له المفسر بقوله إنما ينفع إنذارك قوله يخافها، أي يخاف هولها، يخافها يعني يخاف هولها. قوله كأنهم أي كفار قريش، قوله إلا عشية هي من الزوال إلى غروب الشمس، قوله أو ضحاها يعني العشية من الزوال، من زوال من أذان الظهر تقريبا إلى غروب الشمس، هذا هو العشية. قوله أو ضحاها أي ضحى عشية من العشايا، ضحى ثاني يوم بعد العشية، وهي البكرة إلى الزوال يعني من طلوع الشمس إلى أذان الظهر تقريبا، والمراد ساعة من نهار من أوله أو آخره، لا عشية بتمامها وقتا كاملا أو ضحوة بتمامها. قوله أي عشية يوم إلى آخره، أشار بذلك إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه. قوله وصح إضافة الضحى إلى آخره جواب عن سؤال مقدر تقديره العشية، وصح إضافة الضحى عشية أو ضحاها، نعم يعني للضمير المقصود جوابا عن سؤال مقدر تقديره العشية، لا ضحى لها، لا ضحى لها، وإنما الضحى لليوم، يعني العشية لا يكون فيها ضحى، إنما يكون لليوم الذي بعد تلك العشية، وإنما الضحى لليوم، اليوم يكون له ضحى، عشية أو ضحاها يعني أو ضحى يوم تلك العشية، لأننا نعلم أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها بأذان المغرب، المغربي مثلا اليوم الأحد يكون دخلنا في يوم الاثنين، فهذه الليلة تتبع ما بعدها، فالضحى الذي يأتي غدا صباحا هو ضحى هذه العشية التي ستأتي بعد قليل. نعم وإنما الضحى لليوم، فما وجه إضافة الضحى لضمير العشية؟ فأجاب بأنهما لما كانتا من يوم واحد كانت بينهما ملابسة يعني تقارب، فصح إضافة أحدهما للأخرى أو إحداهما للأخرى، صح إضافة الضحى للعشية لأن بين العشية واليوم الذي يليها ملابسة مشابهة. قوله وقوع الكلمة فاصلة أي رأس آية تناسب رؤوس الآيات قبلها، يعني هذا من باب السجع أن تكون الآيات منتهية بكلمة أو بحرف واحد تتشابه فيما بينها، هذا يسمى سجعا وهو من عادة القرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأن يزيدنا وإياكم من فضله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى في أسبوع قادم، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.